بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أهل علينا شهر مبارك، شهر فيه شهر القرآن، شهر الذكر، شهر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، شهر فيه صلاة وذكر، وفيه رباط ودعاء لله سبحانه وتعالى، شهر تشهده الملائكة، شهر أطل على الأمة الإسلامية ليطهرها وليهذب النفوس. هنيئاً لكم يا من قدمتم إلى المسجد الأقصى المبارك، ولتعلموا أن هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، أن تقوموا بتعدي جميع هذه الحواجز وتأتوا لتصلوا في المسجد الأقصى المبارك. فهنيئاً لكم هذا الثواب العظيم، هنيئاً لكم هذا الرباط، هنيئاً لكم هذه الصلاة في المسجد الأقصى، في عرش الله الأدنى في الأرض، في مكان إسراء الحبيب عليه الصلاة والسلام ومعراجه إلى السماوات العلى. نعم، هذا الشهر يختلف عن السنين السابقة، ولكن رغم ما يحدث في فلسطين نهنئ الأمة العربية والإسلامية وأهل فلسطين بحلول هذا الشهر الكريم، شهر نرى به إن شاء الله كل الخيرات. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فالجأوا إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى يجبر كسر أهلنا في غزة يا رب العالمين. نسأل الله العلي العظيم أن يكون أول هذا الشهر أن يجبر فيه كسر أهلنا في غزة، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى يجبر خاطرهم، وأن ينزل عليهم الطمأنينة والسكينة. وعلى كل أهل فلسطين، هنيئاً لكم يا من قدمتم إلى المسجد الأقصى، وتقبل الله طاعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخوة يا كرام، المسجد المرواني مفتوح، وأيضاً المسجد القديم مفتوح، لمن إذا كان هناك البرد فالمسجد المرواني مفتوح، وأيضاً المسجد القديم مفتوح. إذا امتلأ المسجد القبلي فتوجهوا إلى المسجد المرواني والمسجد القديم، وبارك الله فيكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا بالصلاة يرحمنا ويرحمكم الله، استقيموا واعتدلوا أثابنا وأثابكم الله.